الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن من رد شهادة القاذف بعد التوبة قد يقول: أرد شهادة من حد في القذف وهؤلاء لم يحدوه. والأولون يجيبون بأجوبة، أحدها أنه قد روي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم حد أولئك، والثاني أن هذا الشرط غير معتبر في ظاهر القرآن، وهم لا يقولون به كما هو مقرر في موضعه، والثالث أن الذين اعتبروا الحد اعتبروه وقالوا قد يكون القاذف صادقا وقد يكون كاذبا، فإعراض المقذوف عن طلب حد القذف قد يكون لصدق القاذف، فإذا طلب الحد ولم يأتي القاذف بأربعة شهداء ظهر كذبه. ومعلوم أن الذين قذفوا عائشة ظهر كذبهم أعظم من ظهور كذب كل أحد، فإن الله هو الذي برأها بكلامه الذي أنزله من فوق سبع سماوات يتلى، فإذا كانت شهادتهم بعد توبتهم مقبولة فشهادة غيرهم ممن شهد على غيرها بالقذف أولى بالقبول. وقصة عمر بن الخطاب التي حكم فيها بين المهاجرين والأنصار في شأن المغيرة لما شهد عليه ثلاثة بالزنا وتوقف الرابع عن الشهادة فجلد أولئك الثلاثة ورد شهادتهم دليل على الفصلين جميعا، كما دلت قصة عائشة على قبول شهادتهم بعد التوبة والجلد، لأن اثنين من الثلاثة تابا فقبل عمر والمسلمون شهادتهم والثالث وهو أبو بكر مع كونه من أفضلهم لم يتب، فلما لم يتب لم يقبل المسلمون شهادته وكان من صالح المسلمين. وقد قال عمر: تب أقبل شهادتك. لكن إذا كان القرآن قد بين أن القذف إن لم يأتوا بأربعة شهداء لم تقبل شهادتهم أبدا. ثم قال بعد ذلك: وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فمعلوم أن قوله وأولئك هم الفاسقون وصف ذنب لهم زائد على ما ذكره من رد شهادتهم. وأما نعم. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.